جزاكم الله خير وبارك الله فيكم في الله ما قلتم. قل السائل: كيف نعمل في المراحيض العصرية التي تحتوي على كراسي؟ كيف يبول الإنسان ويقضي حاجته جالسا؟ لا شك أن المراحيض ذات الكراسي الرفيعة أنها مؤذية وأنها ما وضعت من أجل الطهارة، فالذين صنعوها ما حسبوا حساب الطهارة ولم تطرى لهم أو تخطر لهم على بالي أنهم لا يبالون بذلك. لكن على المسلم أن يعمل أي طريقة يستطيعها من أجل سلامته من النجاسة ومن أجل أن يستكمل طهارته. اتقوا الله ما استطعتم واحذر كل الحذر من التساهل في هذا الشأن. اعمل أي طريقة تطمئن بها على نزاهتك وطهارتك وسلامتك من النجاسة. يقول السائل: هل الانتهاء على وتر في الاستجمار هل هو واجب؟ نعم واجب، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. هذا أمر والأمر للوجوب. يقول السائل: هل يجوز أن يجعل المسلم الأضحية على شكل وليمة ويدعو الأقارب والجيران عليها؟ إذا كان في الأقارب فقراء أو في الجيران وناديتهم معهم طيب، وإلا فانزع منها شيء وتصدق بها، ولا بأس أن تجمع الجيران والأقارب ويكونونها في بيتك، لكن اجعل للفقراء نصيبا منها سواء نيئا أو مطبوخا. يقول السائل: هذا في الأضحية والهدي والعقيقة أيضا، كل ثلاث. الهدي في الحج يعني اللي تذبحه إذا حججت متمتعا أو قارن، أو عقيقة ابنك أو بنتك، أو الأضحية، الحكم سواء. نعم. يقول: إذا هل ينقص من أجل الأضحية إذا لم يفعل ذلك، إنما جمع الأقارب فقط والجيران؟ يقول العلماء: إذا لم يتصدق بشيء منها فعليه أن يضمن ذلك، وأن يتصدق بشيء من اللحم نيابة عن ذلك وتكفير، لأن الله عز وجل يقول: وأطعموا البائس الفقير. هذا أمر. يقول السائل: ماذا كيف تكون هيئة المسلم في صلاته بعد رفعه من الركوع وضع يديه؟ يضع يديه على صدره كما كان واقفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره وهو قائم في الصلاة، فقيامه قبل أن يركع وقيامه بعد أن يرفع من الركوع كله قيام يسمى. فلذلك الأولى أنه يضع يديه هكذا على صدره سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، من أجل أنه يطمئن وهو قائم بعد الركوع لا يستعجل بالسجود. يقول السائل: رجل طلب شراء كفنه من السعودية ويسكن في المغرب، هل يجوز ذلك؟ كانوا خائف ما يلقى كفن، فهو لازم يشتري الكفن في السعودية. لا تظنه منسوجا في الجنة أو مضمونة له الجنة، اللي في السعودية مثل اللي عندكم، أقمشة منسوجة الله أعلم في أي مكان، فهذا لا يقدس أحد ولا ينفع أحد. هو قماش سواء اشتريته من السعودية ولا من أمريكا، هو قماش. الكلام على عملك أنت، فإنك ستقدم على ما قدمت. أما الكفن من أي مكان اشتريته فإنه لا يقدس أحد. وما حكم غسله بماء زمزم؟ كذلك ماء زمزم لا يقدس أحد. لا تظن أن المكان أو اللفافة أنها ستنفعك، الكلام على عملك الصالح. إن قدمت عملا صالح نفعك، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. الله عز وجل يقول: إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالبقيع والمدينة والكفن وزمزم وغيره ما تقدس أحد أبدا. دفن في البقيع رئيس المنافقين، ودفن فيه أولاد الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجاته وبناته وكثير من الصحابة، لكن كل قدم على ما قدم. قل السائل: ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ السنة أنك إذا قدمت المدينة وصليت في هذا المسجد ما شاء الله أن تصلي فرضا أو نفلا، أن تذهب بنفسك، ما يحتاج زورني وزورك، دعني ودعيك، تأتي وتقف بأدب، لا تجعل يديك على صدرك أنك تصلي، لا، أسبل يديك وقل بأدب: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا اقتصرت على هذا كفى، وإن زدت وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته، طيب ولا بأس، لكن لا تزيد ولا يحتاج هيلمة ولا كتب ولا شيء. السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل الجزاء. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا عمر بن الخطاب، جزاك الله عنا وعن إسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تنصرف، لا تقف للدعاء ولا شيء، اذهب إلى أي مكان صلي وادعو الله واستقبل القبلة، ولا تعود مرة ثانية وثالثة، خلاص، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه، يكفي مرة واحدة ولا وداع ولا شيء، صلي عليه وسلم في أي مكان وأكثر من ذلك، فإنه يقول: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، في أي مكان وفي أي زمان، ويوم الجمعة ليلة الجمعة أكثر وأكثر. يقول السائل: حضرت لتأدية الحج مفردا ثم تذكرت أني لم أعمل عمرة لجدتي ثم عملت عمرة لها، فهل أنا متمتع وعلي دم؟ علم بأن العمرة كانت لجدتي وليست لي. ولو كان، ما دام عملت العمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، إلا إذا كنت عملت العمرة ثم خرجت عن مكة وسافرت ثم عدت بحج مفرد، نعم فأنت مفرد. يقول سالم: امرأة دخلت متمتعة للحج وأنابت زوجها في رمي الجمرات، هل عليها هدي؟ عليها هدي، ولا يجوز لها أن توكل زوجها برمي الجمرات إلا إذا كانت ما تستطيع أبدا بحال، أما إذا كانت تستطيع ليلا أو نهار فوكالتها باطلة، ولا يجوز أن توكل، ولا يجوز له أن يرمي عنها، والهدي عليها سواء وكلت أو ما وكلت، ما دام متمتعة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو كان قارن فعليه الهدي، والذي لا يستطيع الهدي أبدا يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. لكن ليس معنى هذا أنه يترك النقود يشتري بها هدايا وأشياء لا فائدة منها ويقول: ما أستطيع أن أذبح الهدي. لا، الهدي واجب. يقول: علي هدي أو فدية؟ الفدية في تقصد في الإنابة، هل يلزمها فدية إذا أنابت زوجها؟ أصلا لا يجوز أن تنيب زوجها، لأنها إذا أنابت زوجها ورمى عنها وهي مستطيعة فكأنها ما رمت، فعليها تذبح فدية لأنها كأنها ما رمت الجمرة، والفدية تذبحها ولا يأكلون منها شيء، يتصدق بها في مكة. فلا يجوز الإنسان أن يوكل في رمي الجمرات أبدا إلا إذا كان ما يستطيع بحال من الأحوال. الليل والنهار الحمد لله يرمي الإنسان من صلاة الظهر إلى آخر الليل. يقول السائل: ساعة رجل في الشوط الرابع توقف ليذهب إلى بيت الخلاء، ماذا يفعل؟ هل يكمل طوافه أم يعيده؟ إن كان سعي فلا بأس، إن كان طواف نعم لا بد أن يعيد، لأن الفصل كثير. لكن الشوط الذي يقطعه حتى بالسعي، إذا وقطع الشوط من يعني من وسطه ما أكمل الشوط، هذا الشوط يعيده من أوله. أما إذا سعى مثلا 4 أشواط كاملة ثم ذهب ليقضي حاجته ويتطهر أو يرتاح بعض الشيء، نعم يأتي ويسعى ثلاثة الباقي وخلاص، هذا في السعي. أما الطواف لا، لا بد أن يأتي بها كاملة. قل السؤال: شخص لم يبت في مزدلفة فما هو القضاء؟ عليه أن يذبح فدية ويتصدق بها في مكة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، ومن ترك واجبا فعليه دب. قل السؤال: هو متمتع، هل له أن يعتمر عن والده الذي توفي؟ ما دام أنك متمتع والعمرة والحج لك كلها، فعليك أن تنوي إن شاء الله في سفر آخر وتأتي بعمرة لأبيك إن شاء الله، لأنه ليس من السنة أن تأتي بعمرتين في آن واحد. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.